ففاعل في كالصلاة ضدا كسرقة على الخلاف يبدا إلا إذا النص الفساد أبدا مثل الكلام في الصلاة عمدا. هذه إشارة إلى بعض ثمرات الخلاف السابق، الأمر بالشيء نهي عن ضده، أشار إلى بعض ثمراته وتطبيقاته الفقهية، ومنها يقول أن يأتي الإنسان في الصلاة بضد من أضدادها، يعني أن يفعل شيئا يضاد الصلاة ويناقض الصلاة، يعني من الأفعال التي نهى عنها الشرع في الصلاة، بأن مثلا يلعب ويلهو، ومثل لذلك بالسرقة، قال كسرقة على الخلاف يبدأ، يعني إذا سرق في أثناء صلاة. فهل يحكم على صلاته بالبطلان أو لا؟ فإن قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنه ارتكب منهيا عنه وهو السرقة أو اللهو واللعب أو الأكل والشرب مثلا، والنهي يقتضي الفساد، فساد الصلاة. ومن يقول بأن الأمر ليس نهيا عن ضده يقول لا نحكم على صلاته بالبطلان، وصلاته صحيحة وهو آثم بالمخالفة التي ارتكبها. ولكن الناظم يقول محل هذا ما لم يرد نص ودليل على إبطال الصلاة، فإذا ورد الدليل والنص حكمنا على الصلاة بالبطلان، حتى وإن قلنا بأن الأمر بشيء ليس نهي عن ضده. ومثل له مثل الكلام في الصلاة عمدا، يعني مثل الإنسان الذي يتكلم في صلاته عمدا لغير مصلحة الصلاة، فإذا تكلم عمدا لغير مصلحة الصلاة عامدا وعارفا فإن صلاته باطلة. لماذا؟ لوجود الأدلة الدالة على هذا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن كما في صحيح مسلم.